من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ إبراهيم بن عمر كركاشة في موضوع تحت عنوان طرقنا وحوادث المرور، الأسباب والآثار. فليتفضل، جزاه الله عنا كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، لا بد أن نرجع الفضل لأهل الفضل، فنشكر إدارة هذا المسجد ولجنة الدعوة والإرشاد لتنظيم هذه الأيام التحسيسية في مواضيع متعددة، خاصة هذا الموضوع اللي بالتنغ بالسدنة يغلب، خطير وحساس وهام جدا، على خطر ديس عيني لن فيه ذهاب الأرواح، ألا الموضوع هو حوادث الطرقات، حوادث المرور. جزى الله من سبقني كل قني ليس ولق الجانب، قمت هذا الجانب المخيف، إني إلا نخزر نتسلى من حوادث المرور. لا يكاد يمر يوم إن لم أقل ساعة إلا ونسمع بحادثة أو بحادث مرور، ربما مروع ربما مميت. هامي سنرى ذلك. قبل ذلك قل مدخل دمزان ربي سبحانه وتعالى يشاند نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من ضمن النعم اللي يشاند ربي سبحانه وتعالى وسائل التنقل، سواء الكرارس مض ليموطو مض بسكلاتات، أما الحافلات الكماين خلفين إلا من القديم الحيوانات. ربي سبحانه وتعالى إنانا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ربي سبحانه وتعالى ليس شنين من حين لآخر البعض المراكب السلكة نسوى ليني لاني جورتا مورت، خطر من شنين دي الباب انت مورت، بالتنزوال البحر نيني السفن والبواخر، بالتالي يغلو جناء نيني الطائرات والمروحات والصواريخ إلى غير ذلك. ويخلق ما لا تعلمون، فعل مضارع للتجدد والاستمرار، أصحاب اللغة يعني زديغ ربي سبحانه وتعالى غنيسشن بعض المراكب التجديدين التطور. لكن نخزر غير الكرار صبرك لا دو شوفو ولا تروا شوفو إلا أنت تجور أموني قنص الحماص تجوري قتقت إياي مارو الكراسي اللي نفونت التجديدين التغل اللي موت واموني قرنص طرطرت قد طرطرطر تسيبي قد لا جيس ولا لي زمرتي سوى تدفر لش أي تني ثلاث صوت دي كل انشان إياي مارو اللي موتو لك عن خزر بحيستر، يعني تقدم علمي في صناعة هذه الدراجات النارية. اسم السادك فالنارية تفوت حقيقة تفوت، أو المراكب هذه المطايا إذا نحن لم نحسن استعمالها، إذا لم يحسن السائقون استعمالها رجعت نقمة أو النعمة تلد النقمة. ولذلك هذه النعم يجب أن نوظفها ديوين لرب سبحانه وتعالى إنينا. خرنا قل قانون في القرآن الكريم، انت قانون عام كيف نوظف النعم اللي وشرها رب سبحانه وتعالى من ضمن هذه المطايا والمراكب، قانون عام تعين رب سبحانه وتعالى إنينا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وندق القانون النعم كيف نوظفها أنسيو لنشنغفهم لمطود الكرارس ويلي وشان ربي سبحانه وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يكتب ربي تجد الريال يرزقاش ربي صغيرك تكروسا ما تصغيرك تلاموتو بتا نيتش أسغس تتقارد الحمد لله لا غيرك الروسا باش كذا وغديس العائل تيك كذا وغديس الوالدين وكذا وغديس طارواك ادفع عقلك قد ربي توني الطامزور توني دوني دوني دوني بتا نيتش تو اين تو ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم تتمتع حجب الحال كروسا هيلات بها ديس كلج لزوبسيون تتمتع. نعم الإنسان المسلم يتمتع سوينيس وشور بسبحانه وتعالى ولحق ريمانس يعني دول معنى ولحق ريمان نصيبك من طبعيضية يعني بس خطط زودك قاع مع الدنيا. بعد وأحسن كما أحسن الله إليك، اجي الخير مع ميدا احسن. اما انت الا احسن الله اليك واش يشرب بينك الروصيني والترى مجلس حدا ربي صودانا ابا. واحسن كما احسن الله اليك، ومن ضمن احسن التوله ملك تسوقض احسنت اليه ميمي الخطر تجور الغردطش. ولا تبغي الفساد في الارض، تاكد يمر الربل تشلعت فساد الطامورت والإفساد في الأرض أو الفساد في الأرض أين ذي الظلم أين ذي التعدي أقحد ربي وشاسك الروسة شاس لاموتو في عوادة دي جور السيسة يجور معقول إلا يبين منش غادي يجور. لا تمدى بها دي معالت مدى بها دي سابك ولكن بتبع دوان مني أين سابك تنيد أين تبي دويني بتبع داس. السؤال مارو ما هي الأسباب حوادث وانتينين الحوادث الانتصارانت من حين لآخر، ومن هم المتسببون، وما هي الآثار، وما هي الوقاية والاحتياطات. هذه عناصر لهذا الموضوع. ولكن قبل ذلك دعوني أو نسخر عب السيزاء أو نشغل بعض الإحصائيات أن نخزر ما إليك أن نرسوه توت وكلامي الرزوة مباشرة إلى السائقين إنني تسوقا هذا بدأ سيماني قطع وسيلة تسوقا لموتو تزعلوكس كذلك. هذه السزر هذه خزر إحصائيات بيختنز من عدة جرائد وعدة مناطق للإحصائيات. كل عام في الجزائر السوق الجزائر زار في الجزائر كل عام يقع 20,000 حادث، 20,000 حادث يخلف 26,000 جريح وأربعة آلاف قتيل. أسقس اتصرموني الجزائر في جميع مناطق الجزائر خلال الثلاثي الأول يعني جانفي فيفري مارس ثلاث شهور تمزور برك نسقسو يعني 2011 هذا وقع عنديس 8748 حادث هذه يخلف 13611 مصاب من ضمنهم 977 قتيل. على بالكم ساعات بعض الحوادث ربادك هذه بعض غفن البلايا أشيني كروسة زوج عمل شيء لا خمسة ستة العائلة كومبلي زوج الكار كومبلي زوج بأسباب مرض نتنذكر صح. هوني خلال الثلاثي الأول، خلال أسبوع واحد، خلال أسبوع واحد في شهر جويلية، من 13 جويلية إلى 19 جويلية، أسبوع أسبوع في كامل التراب الوطني، هادو قاعدين 667 حادث يخلف 107 قتيل و 1310 جريح. هل نخزر مروة أو من تلة والإحصائيات إن الله يستر الله يستر كل الدين حد أدي الجمانس أن تنوني لن يموت، خطر كلنا معرضون للأخطار، وماذا بينا تكوني نحن متسببين لهذه الأخطار. طيب أي نزول وين إلى السجار يحتل العالم العربي المرتبة الأولى عالميا في ماذا؟ في التكنولوجيا، في الاكتشافات، في العلم، الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، العالم العربي العربية المرتبة الأولى عالميا في حوادث المرور، يوينترق من القياسي نورمال ماس علقنك طلاميضة يدور العالم العربي. من نشت خلف يخلف 36,000 قتيل سنويا، كل سقوس هذا متنديس 136,000 قتيل و 400,000 جريح، يعني انه في العالم العربي كان خزر وسيله سفر للدول العربيه هذه خزر بالديون حقيقه دي بالديون صوبي، رغم الا الروحانيه لا انت متانا ني بالصحيه بتا يا تبدوا يقنوا غلاديا تريد انك تنجرانو يقلنا يقنوا غلاد يقنوا غلاد سمانا المدينة شارع الستين، قارن شي شارع الستين يعني تجور دي الستين تجور دي 120 بالتقني طفل فولون تلقسون إلا الحج الحج إلا تلقي السمن دي غمانشي إلا يتشرط سيرو سول دي فاق بتا ولي توله ربما دي توكنس. طيب وني الرتبة الأولى في العالم العربي أيدنا صد نوطا الجزائر الوطننا مانيلا يرسوه، تحتل الجزائر في عدد في عدد حوادث المرور المرتبة الأولى عربيا. أنفرح قاعد نفرح الجزائر وتولي عاد أجنة تشوي المرتبة الأولى عربيا في حوادث المرور، وأخذت الجزائر أخذت المرتبة الثالثة عالميا عالميا نوي الرتبة الثالثة تسمى ونتعود لقسم هذه أمزوار في سنت في ثلاثة كاربحين خزرت، وعزوا ذلك إلى 90% من الحوادث يعود إلى العامل البشري و10% إلى عامل المركبات. وني مرن السول بعد ديس الدسلطة غردائت هذه كفا على بالكم تغرديت ما هي ثلاثة رسو ثلاثة رسو تقريب في المرتبة الرابعة أما الخامسة في الجزائر في عدد حوادث المرور. وذكر تيم دينة تدامتين بشكة قلت تغدي الحلوة سيلا يخسوال وين تمدين تمني ديس واحدة زوج ثلاثة أربعة وقلة مهم غردايا فايد خمسة ما فايد أربعة من كثرة حوادث المرور. أموني أيدينا لإحصائية قارنت وما خفيا كان أعظم حوادث اللي نطلب بعض الحوادث هذه وقعت ديني دينية ولا تعود غل المسؤولين باش شكت بين الإحصاء قال اللي وقع يوقع ديني دينية هذا مرة نجيب جدي وجرس. ونرجع الأسباب إلى أربعة عناصر، واحد السائقون الراجلون المراكب طرقات، إن النقع مسببات لحوادث المرور ليزاكسيدون. أياد نبدأ بالعنصر الأول السائقون هو المهم، وسيلة في الفولان ما يطفل قيدها خطي قاع وسيلة في الفولان لا يسنو صوكي خطي قاع وطفل القيدون لا يسنو صوكي واحد ونسيوي لي يزم أولا نادي عادو اني غادي صوك هادي عادي يحفظ عادي ويل بيرمين تيرت خطي قرنس البيرمين تيرت بتل بيرمينتازين تغتسل لي غمون والسين غالم بعد بيرمينتازين يسغل دسغة ولي لما تقع المهمة تجلجي بس إني أجلجي بيكم هم بعد هبت صار شق الحدث وكثيرا إنه لأن يوين بيرمي أموني صغير دسعة يوين تدق واي والخديم والميدن ولازم على المونيتور يقطع السيركويس شناس وعطا اخترى الجاية عاود لاش إن إنه ناش أخويا وال شات صغدا صغا مليون ولا زوج ولا عشرة ولا اللي كان ديرها في جيبي مصر كروسة أين دينين يتجل الحوادث بكثرة ميمي خطر تنقصه الخبرة في السياقة. طيب شو ليس سوى السيمة السيوة العادي أنت السيوة عموما أين لان تجان سائقون تجان سائقين جن لزاكسيدون حالات إما ترقيتيد غص حالات نفسية داخلية إما لو ليقدر يقل حدو ليقدر ولا تصوغي وليقدر ولا تصوغي يقل حدو لاني تنوى يحمق من يرفي ولا تصوغي تصور تقل الآن من يرفي إلا من يرفي القضية تدرت ما أغلد يتفك الرصاص إجا صاموني الكونتاكت يلا إساز يقنو ثلين ما يقن نشرا انت الحال سوشل ديني لما عين مشكلني أسوق عقل الارتباك موكد عقل الحدث. ممكن أيضا من الأسباب والعياذ بالله السكر الخمر والخمر كان سن الخمر بتد الخمر سميته بالخمر من خامرة خامرة يعني غطى يقل حد مين لا يسول الخمر والبعيد وني لان أم الخبائث والشر والكبيرة واواوا وني بتقل حد هذه يسكر هذه عدو للسين بريد فكيف تفضل الفولون هذه بدأت تسوقها ويكفيكم توني غيبين قوسين خطنيني لن جندن لاخترطو لن جندن في وطننا مع كل أسف الوطن غير لا يدعي أن الدين دولة الإسلام إلا زديغ يباشر هذه الكبيرة الخمر في مناطق عدة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرها جميعا بون أو أن الوقت لن جندن قداش من أمن ميمي قدن يوسني غد سكرن دي سيمارو أو نساني لنسين هل يقع أسكر أمون لبعضني موشان وقدنا عدتوقع عند حوادث المرور إذا ما تكون الأمن مجند لا حول ولا قوة إلا بالله إن النورمال موصل يتوبي البيرمينس وتصوق العمرية يقل حد يسكر المخمور يطح في البحر وليتصوقي هذه واحدة هذه واحدة تردت الهاتف النقال توني تنايا سنيا قمت طمرت آخر وهين طور وبرك لك خزرت أو نحكي قلت النكتت بس حصاري مرية أو لا تحكي قلت توقع مر يقولون يقولون واس قطع معاون باب السعد قطع المينة علوان لك الجرس لا يركض طموني قتي قت سمتها سترطارت قتي قت ايوضا قد حجبت خزرها يقني تجمر شرير كلاكسوني غاس والله وين بيتوخر يستر مري بس يبسد كلاكسوني غدا واحد يوطي غص حم بتدر قصيدنا ليتجا مرشري ليس سوى البورتابل إلا يتجا مرشارير يعني خزرتي فسس مش على هذا خطر إلا مرشارير يلزم عادي ما يتقل غلطي سيتين ما يتقل غلطي فرس وطي غص بتضمني حمولي يقول الشاب العالم بتضم حمك إنه قال لك خزر غش ستيسيت يا ربي ناس بالكاسو مسخرة البورتابل الفولان تخزر دي ستيسيت والله لغسة دي سرسة موينة أو البورتابل اللي يدول دلأفت يكلا قانونا ممنوع يقن حد ملا يتصوقع أدي سوى البورتابل تصورتي قن اللي يتصوقع ليس البورتابل يجي حمولك يوقع قل الحادثة ما بتدرتك الحريق يتول بعيد ويجد يدرس لخطني أضرارا دارس لما هذا دي زواغ اللومبرياج لا دي زواغ الكسيلاراتور وهذا دي زواغ الماني هذا يوقع الحادث هذا يوقع الحادث يوسز السات يوسز الزفر حتى لخطني وللي نرجو توني بركة نبك لكنا حضاريون كان حضاريين نحن حضاريون يعني هل يعدك نحدث يخسد يسوي البورتابل صونا قارة قبل غط قارة تدخل كلينوات الدروات الزهر لو ستبدأ ديني دينية أف هذا يقع لك الاصطدام. المهم الهاتف من أسباب الحوادث الدياسيمار السبب الرئيسي السرعة تغارت خلق الإنسان من عجل الله خان الترقيتين ماذا بها دي سابق أسابق الذي منه يبسيون إلا غسابق إلا نخسر يسابق يعني يزود يحضر يزود يسابق هذا يحضر إلا وإني لنغرز القصطو إذ ما دي غار قواس قلنا نغم عسكر روسا أبريل غابت دسا يا عطيه الصحة أضرب لك خزر الكونتور يقارس 80-90% شبيك ماني بنج بلاد عاد يجي زور من حومتنا مو دورتني خاطب السين وسال شو اسم مالك ربي مو ادواتي غير حومتو وتي هنا يهان كمل غلصت الناس بد حمالك شتي بات الروح تشوجي تعزيز غفت شي حمالك الروح النا تعزيز غفلا نسجمع الوالدين الله نسجمع العائلة عائلتنا نسجمع طاروا الله كيف اغلى دونه تجور 120 100 توتس بكري تونسلا مقار واسي يجور 100 دقود 100 لا يحكم ديك الروسه واسي لا يجور زنج 100 كروسه تحكم ديس القواز دخ لا كان في سفر قلت سفر كروسه تجور موني تستخدموني كليماتيزور قنصره لا يجور موني وناس ربي مشي كتجور هنا راه مشي لك تجورنا الناس على حسابها يجروا لك يجروا لك 810 يجروا لك تجد إن أحمق يجروا 150 ها الله المنكر بتضمني والتفيق يدميمي الكراسي اللي نديس لزوبسون يغلب وستحسي دي الموت والسقع ويجي الكراسي النغني مارو يبتا تشي لسي والموت والسل تسلي أبي تخر دي إيمان تشي تسمون كوزدوني يعالي السرعة السرعة خاصة صحاب الدراجات النارية لي موتو قرنا نغبكري اللي شرا موتو شرا موتو ويد صغير لا موتو اللي صغو تم تنس يقنا صنات قد يقدر سوى سويس دينا يشكب الله قلت انه كتت يقوم قمان معليش عنوش الامتلاء يعني والحكمة ضلت المؤمن اين ان وجدها فهو احق بها التقطها إنه يقن يسقط 80 عام تتسوقها 80 عام يعني يود 80 عام العمر ليزاسيرونس للتأمين عمري ما يطفل غفص يقن نشرع دخل الأمن عمري ما يطفل سكت المخالفة أقدر قاع باش كسعلق جناس يقلق الكادو إنه يامون عبارة جناس الكادو الكادو البتة كلافيلا وشاس كلافيلا كمل وشاس يقلم بالغن الريال ننا سيربي بالتغنتيني على قدر صامي ضاي بالتغنتيني شي تسوقد قداش من عام بالتغنتيني من الفوائد الناس انه نينير هاني قاعوا الجغ الحوادث هاني كذا ان قبل غد النك الروسا اعتبر كروسا تجع تجع اعتبر ثلاث تجيه لكن موت غياديس باش هكا دي جرى كتي قتا وسنا الفرسيس درهم موت واحد فايت سنتي ان من يرك الروسات تعتبر مدن قاعد يبو جديد مش كدر البالك السيس كمل غاصن الشي سنت ناس اش كمل غايت يقل حد ملي يتسوق اسم احتوالو بسي يدر من الصحة المزر واسي يتسوق دي خزر واسي الله يقع مدن الساتس البوج دي يعني ليت والله تعتبر تشتشي دابو جديد من الزوار شتش لك تسوق لك الدابو جديد تكتول هادو جار اش كمل غفيت سنت نغاص يقل ان جنرال يتسوق السيسي قن جدي بتسي قار مغسل يفغ بالشعب مغسل يفغس كروسا يستيكت بعد يجور أسيني أسيني مون انفان نرول باترو فيت جو سو بريسي أمامي أول سبب لكن مستعجل تناقض السيدي قل حدا أول سبب لكن مستعجل القصد باللي يجوري قتيقت على خاطر ملكي تدهكلت الطاوضت ودهكلني الطاوض بصحبت سابقت بدود يما تزود غل السبيطار يما تزود غل المقبرة والعياذ بالله من الأسباب أيضا حوادث المرور عدم احترام قوانين المرور سيرتو ماشي تسول نمر الإحصائيات المجاوزة الخطيرة الدوبلاج أدوبلا أدوبلا غير هنا أنا برك بتكن تبعم ولا غرصيك خمس أيام ست أيام برك تبع خطة وانتوني المجاوزة الخطيرة يقني قلق إلا سكروسة صني الله الله شاب الكاريليز تساتس يخسر دوبلا يكا دوبلا زرت جزكي وطار قوش با باش كدوبليد لازم نعرف لا فيزيبيليتي كامله تخزرد الزرد تركب ديما نشد تجمد متكسيليري تجمد تتخطى ذلك تلك الشاحنه او تلك الحافله مغلش. ثالثا الشوش الاذن دوني لنسات تشبت تجش كلينيوتر غوش لقرش والدوبلا بتجش كلينيوتر دروا لقرش ابرد مسرح يبا وني اللي قال سابري دي العامر وني والله والو يخسري دوبلا نتا يدوبلا قابلت السوميس سينات يرحات يرحات ولدي باين السولا ديك مش رايناش المجاوزة الخطيرة ادوبلا والدوبلا سيرتو بتكن حد الغزالي نجوم باش كون طول. ثم إشارة الجهات وني هملنت يعني لي كلينيوتر دروات ممكن يشعل كلينيوتر دروات الا يدور غلا غوش ما يشعل كلينيوتر غوش الا يدور غلا دروات اما ادي تاع الكلينيوتر يلا سيدي الكلينيوتر لا يشعل لا يشعل لا يشعل ادي زغ الباب نحدد باقي لا يشعل غلا غوش غلا دروات وهكذا هذه كاع تصارنت حوادث المرور من هذه تزدادين. كذلك التعب والنوم ان يسقنا يسخلع طوم رقتي ساس يغدر كروسا يغدر للفولا الناس ونينا قلنا شراع قرصا الناس يهمل خزرغ ولا تيرشت انفراكسون سيرو تفتي تبرك يجاموني يفقد الناس خزرغ ولا تيرشت يعني يخزر الا يبرونشا يقلون شاني يعني عبره ساس غدا دي برونشا لاخر وانما انا ناس تشيز دير تعيد يكون الى تقعد سولك الشحنه توات ان يقني ود الجزائر الجزائر غلدا الناس هادو الغمار اش بك ودي انس هو الغمار ايبا الشحام دول زوني وضن ربي يلطف يلطف ولكن خاطي ديما. ثم فقدان السيطرة فوق عدم التحكم في القيادة بسبب التعب مغ النوم مغ سوء الرؤية مغ مغ. ثم الطيش والمباهات والحركات البهلوانية واني خاصة ليموتو أنت بدويني إذا شمرني هودي للتروانة غربادي هذا تروانة قاع هتترقيد ولا تسحب بسكلاتات يا ودي لهذا الخطر غفوم هتشمر ضرورة تندسات هتوخر الغلدفر هسيدي تخزر خطر تمزر نجمد حفايت سن هكونا تزرقاد اش تستيتي المخطش زفر ديني تمتنت لاجدس لاجدس تترح وتريح يد تخوج يد وجدت عدد مشلول هتعاد تموت ليا دا ووقع يوقع عليك نطفة القس وضد مزاي وضد في القرن ميمي زواد هذا شحلط تستمي تستمي ها ابايع الله الله ان بايع ابايع مد جنة صموني ابايع انيت ابايع لا يتبايع يتبايع سر ادي جاموني عجبت الحال يا ودي يا ودي لهذا الخطر خاطي دم مني خاطي دم مني وني. ثم الناس يمرون العنصر الثاني الراجلون هذا سمار الراجلون إرجازن تزدان يكفي فن بورخص معوقين إنني لنجر إنه كذلك نتني ساعة تجن السبب للحوادث المرور. أولا أدنسا أن أنستسكت الحقيقة قاعد يتوافق مديس القدرون يتوجه الكرارس للتروطوار الأرصفات توجن للمشاة والمارة بايلنا والأرصفة يزر بايلنا هاد الناس نخزر نشقوز جرقن الجرد يوطر معايا قلو ان شاء الله قرض ماني بدي حصبة حصبة حصبة كم من محل وكم من بيت استولى على الرصيف بتيت تقردي ماروني لن يتجر مالي شو اللي خسر واللي قزو ديك الشخص ولا ديك تحنت ولا ديك ولكن كاع نروح تحوست الترقيد الا واسي اديب بالتروطوار هذيك كمل اديب بولاد بالسنقدره الكراس هذا متزقنت بعضهم باش كدوب باش كتقطع يعني وجد خدي دي قنوبري دوزة هادي نورمال مشكل كتر تقطع كتتاس وانما الناس تبيتش تشيليني تبيلس ابداوني السجومي وني والناس كهرباء تدخلني قارة هذي النظر كملاس الترقيد التوبي الارصفة اما سكجوات الخضرات اما نقدر نشرا اما غيني لان بتلي قرسوا السوني لي قرسني مدا امتت ارز في دار منوم درغلت امتت خاطر ميمي حادثه توخزر من الانسان الواقع بتا السبب السبب زبتا تنتكمل غيد بتا عند واسي التقارك الرصاص الراسي في التروتوار والتفهم غطون عير فهمه والفهمه هادي عادي قنح التروتوار اللي يبيني بتا يتوج لو التروتوار إيقال المشات وغادي جورن ممكن شكش أولين يجوك الرصاص إيه باي قنوط فلي وليد الراسي فلي يجور إلا يجور يجور كروسة نسيدنا تلا ديني محطوطة يعاود يوطى نتغى وطى إلا يوطى يزديق السنات وتخزر كروسة تتسيدنت إيه باي كنست يموت وليموت شراو ديضا تمطط نفس الشيء تزداد تعاود التالي برك على خطر كروسة تقارى ديني تعاود التالي تعاود خطوطة السنات توت خزرت الآثار التجاند الأنانية بالتنبي من دروسنا ما من هذه الأيام التوجيهية أن عاد لتروتوار من غد عاد صافيين لجسوة الحية زيد على ذلك وسيلة يسلسوا القلاب وسيلة يسلسوا أزال وسيلة يسلسوا أزرار ما عندكش الحق سرست بيت دي وسني أخطر القدرة أخطر تروتوار ولي توجي واموني يتواج بشكل نيجور ديس أدي جور غديس دل حقك أدي جمع الطالب قانونيا الطالب قانونيا وني لا يبي الحقك مش قادر يعد هذه مشكلة نتعاون فيها جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح أدي نجين الأرصفين ويجور إيوا أكفيف مع من غادي زوار ديما تخيل أكفيف ميلا لا أسيني نوطح مالك وطع من غادي زوار يعني روح غلقدرو يعني الذي القلب الذي الزل الذي الكروسة الذي الكجاوات من غادي زوار فبريدي توجي انت أليس هذا ظلما هوني ضد الظلم توت هوني ضد الظلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسند الربيع بن حبيب إن ملعون من آذى الناس في طريقهم إلا يتولعن وإن إلا نصدر تمدن بريدن سن مهما كان هذا الضرر الشقم ضرر أوني الضواطة تلقس لديك في معوق طمط ثم يتووت يمرض ناس يمرض سنين بابن كروسة شي تسبقات ربما لا يتسبق أسنيني تسبق صح كذلك أنني من أسنيني هوني هم التولي هذا يون بندمو أسنيني هوني لاني قارع مغني لاني جور دم مغمر أسنيني الشيلك الظلم تسببت أتشمر تشرم شتش كنا دي مت شتش تشمر تشرم ثم إزمت عد غرنا نشنين كرجال كنساء كآباء كأولاد الثقافة المرورية إزمن العزم شيتو نعزم ليكون ليكولات ست الخمسينيات أو آخر الخمسينيات والستينيات شيتو نعزم ليكولات سلمدنا نغلو كود لاروت غبشين عشر دقائق من الله مورال تسمايز إيشين شبتة غتجي شبتة اللي لي قرنا لي فوت ثلاثة لي فوت رد مالا شغرنا لي فوت شين جزير قاع غير هنا برك هدفن العواصم شين تغلط لجيس قاع إلى يومنا هذا شيتون عزمت قال له فروج في اورانج ايفر يا يزمن المدى توت يزمن السعزم يزمن عاد مدن السنن كذلك انس دي طروان غلطرر ني غولاد اضرار من الى نجدي سلك رارس ولكن انه قد يقت دون اثنين اصحاب الكرارس اصحاب لي موتو اثنين كاع بعضنا بدت خزر من قواس يقلابا لي فقد سك تحملت ولو أن البلوطة قد نحبت نتشينا تفقد البالج تولى على خطر المخ نقنط فيه لزفرس والله لي بد أبزان غدا سن هذا زوي تسابق أدي بلا بارس خطر المخ السمار الوقت المخ أخلا نقر عن غلبالة تلقي دابزان دابزان يا ما هو دابزان اللي تدرت أما الزمان شلي يبدأ يجر أتلقيت ليشات قنصرة الشات تارش اسمه الشات خطر ميميا قاع الشوبة اللي نسمت هذا البانو يعاد بدت يفغ البانو سيك تحملت ولو كان قد نتينا رلبل على خطر اللي لحقت يدي قرمش كتبي والله يا لو كان ديت ولو كان دا قد كروسات يزود بيتي البانو والفراكو برك ولي تهمي ولي السينات فلي ووقع كثير نوني طار اجبت اسوش ميمي اللي حق لابالي عاد بتخزق لابالي فغب الربرج. ثم تيزنان أسسن دي تزنان تنطلح هذيت خلاص أنا مصعط إربي لحد تلقيت طم تطلت زوات تفاسل لفاسل سي بورغس فعودة سنت أون بورغس والعادن سلجيت نمارو لا تنتج انتهى سلجيتو تات من عزار تمنع يمنس خطا كنت تسكت الموطو قنشرة أدا غندي بالزن مني شين وين قارب اللي ولاش أغشمي الزر وإنما أزعلو كادي عادن طادي حضاي بالزانن توني ديك فني طبرك ماذا بينا أسن توطف يفسل سني بورغس ميلا كان نجور للتروتوار الكراس جورنس. ثم أيني لا ندخل يسحمق أما يسخلع أين دا عنك شنبو رخص الكرارس الكماين أعنك شو لدي قل الخطر شو المتسبب داون برخص أسلس المد يقوز فغموني قاعد الواقع عنك سوى للواقع سوق الحطب ديني الواسعة لم فغند برخص وعزام سوعزام قل عني مرة البعض السعوديني اللي قل كاميوشاني زواء حافلة نقل العمال يكدي سين أين سلمني للنزغار سلمني عجبت الحلول يندي سكت ربعة يلا بدين طبق نموني لكارتاب الزفر جورج شي يحسي غودي برغسو تصور تصور غلو كان أدي بدل اخترتي قتين الكاميوني وجد غنادي بعضهم يقنادي زروتي قنادي وضع بدك تجاس نشارتين وطت وطت وطت خزر نموني البعض يهداتنا ربي وطن إيقن سن ثلاثة ربعة قمتك معلق قمتني عجبت الحال وطا زقون سن وطا خلاص يبدوني وطت يزدغل داني شكريني بارك الله فيك ترخيرك تنصح دي شفت فقد غيفي بارك الله فيك قلمو إذا لغتقتيني واش دخلك واش دخلك نقص تربية طبعا وين ما تبورخس دلولع الطربة الثقافة المرورية عنكش على بالكم واقعة وحال تونية توني واقعة تبورخس تعنكش قلنا قلت لما ركبتو نقر دبتا والزفاق وني لا يتصوكها فإذا بها تلقس تشبر تسات الور وضا تندفر إلا يتكراديس إلا يتكراديس وتطاد الطرف تمت واقعة وحال تونية وزيد بزيادة يعني يوم الواقع وربادك فاسسنت تنينو كلها من أسباب الحوادث. أدنى سيمر العنصر الثالث قمار العنصر الثالث والرابع خفيفا الثالث يتبطى المركبات كروسة أما غلا موت توني يا أخي ربما تكون الكروسة شنتهد السبب الحوادث خاصة المكابح أين اللي فرع يلزم يقن حد بيتاوي كروسة صلى ريفيزيون يلزم هذا العيد ترقبت يترقب الضوات يترقب الروض يترقب الفران سورتو الفران خطر بتا الفران واجي جاوب لختني فلك ديك تهباطي صورت لك طورت ديك تهباطي يلا سيب سيد خذر ديك الله هدف تستج للتجيدة صمو يضارج الفران لاش تاد يقع يقع يا موني دخ يعي يشت يشت يشت والله هو ويا ممكن لا ينكر والتمن على كان يزمدي كليمنس غلومارو بتلاش هي ممكن هذه رغم انه مدن يزمدي غلومارو هذه هلك الرصاص ولا يهلك 10 منه مدن توني كذلك نقص الاضاءه ايضا اضواء الاشاره عجله القديمه سوء الرؤيه المرايا للشاستيسيتين كاع الصامتي تجي يخزر غدفر بتكاع شاصلاتوني لا تنيومس لا تني لجيتو والله ساعات طبعا الكراس يعني تبين جورس نميرين ما تلي تجر سوقا والله ما تستجر فرد يعني لا ما شهر يا ما تي حقت انت قلت لجي سولاد الحيز هاي وتصور اتصمسي تصور يقن حد اللي يتسوقا ضجت ديما تولي تولي تولاهس ساعات التس كروسا تلعورت خاصة بتا تلعورت الضو أظلمات شتين كروسا دو ظلمات خاطر دو ظلمات يدوني سكروازما تواس الكروازما يزمون نادي يكون على الاقل يكونوني بتا غيوني برك واني غدا سنسلي بعدي وبزك طلونت تتبعد بتا اللي يتسبق كانت هدي غديس هبتا وسيت تسنت لي موطو موطا فنطامو بدا نجرد مع شولس اتخزرت شتين كروسا ميمش سنت الضوات الناس نايقن عدنو كتتمغو الناس نشيو دير حسبه حسبت لي موطوش حسبت لي موطو يزود يتفجرسنت يتفمسن كروسا والعكس صحيح والعكس الطرول اللي كتلم موطو والدك الطرول اللي ما تخلع دي مروش بيها كروسا يوم يجب دي منس المني غضر وضع واني كله من إلا سوء الإنارة الدولش نين كروسايني يزمنت ولا يودي قن حد إلا شاز دواوات ولي تسوق الدجر ولي تقمر أو دولي تجي قن شاي لدوشتي ثم الأدنسم العنصر الأخير هو الطرقات من سوء الطرقات توني بتن من المصالح المعنية بالدرجة الأولى النتنين إذ ما دريق النغولات يحوفر ولكن أدري الله مركا ذلك ينشنين نشي لك أنا نشي نسق الدعامان نشي نصف السادي غولات ميمي ونرني سنتشكاري نسيما نسق عين غلادني ثم أيني لن يهدف ديمار وتوت أين الممهلات نتسميس لدودان اي دودان خاطي اي دودان سعاد قرص دودان السجوم اي دودان تخاطي لدو دان يعني ظهور الحمير ظهور لدو دان ظهور لي رالونتيسور تيسمس خايدو لي رالونتيسور الممهلات الممهلات اش معنى ممهل كروسا ميتوس تسابق الطاو ديك المنطقه تخفض سرعه الس الديغرادا تيجور التروازيام هادي جور الدوزيام بتيتو جور الدوزيام هادي جور لا بروميير باشك هادي جور الغرض الصام وتكمل ميمي باش كلشي تمدن لا ادسن البعض سامحهم الله فهمت نسلمان لا تيغوط قال لي زمان تجي دودان علاش شكا ما عادش كير حدا اللي زقا ايه انا خاطرش تولي تعمر لحومتو يصار انا غير اكسيدون يتجر نعم كان قعداني لا كان غيتغاضاي انا لي زاكسيدون توقعات ولكن تجد الممهل تجد يقن حداد ياود البعض نموتشان التاوض وجد تجدون بروبير زر تستوب هذا تخمد معي من تزار تستوب الزر تعود من جيت هوب ترق ترق ترق تطرط سنتني بعد تكمل البريد بعد تكمل هاني يا مو هنرني بسي معليش ما كان معاوان اللي ضوضان على الأقل أقل إزماعة قانونيين على الأقل المترة المترة خطر تادي سجار تادي ديس الحومات المترتين قانونا ساسيدي وجد تجد دمارو إلا وستجد الرصافي دمارو أموني بمعنى اللي قرصني مدا رصد خشوم لك رصنون لا يا إخواني بتقش يتوجد التوج معقول معليش توني واللي خسرنا نحكر ديس نعم وقعنت لزاكسيدون وقعنت غاريتين يا نعم أنجي قنش غيلا معقول طيب ثم انعدام المصابيح والإنارة العمومية كذلك توني كذلك تتسبب في الحوادث ولكن توت هم من دقوا غل سيرة الجداد النغد لويل النغد الولدين نربطنا رحمي سوس عرفسن أين دبتا بين لقائق نحد غرسي قد تدارت الترقيد إيمي لفاصاد التجدي صندوات يا ربي إيمي انت الدارت بتا غرسي قنو مارود خداز علوك يتكمل دي زدو كل ضو لمبة جت نيو نواديس الخير وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة إيني أو نضيو نمين تورت ممك رباطي رحم أو نضيو نبابك رباطي رحم أو نضيو نو أو نضيو للعائلتك أو نوات باش كده عاد صدقة جارية تجي ضرب عن الواب ما خمسان الواب ولا بد تتوطفانين دواوات الإنارة العمومية الفيزي بلي صوت عم الواب الرزن تما ديما الضوتش اللي قيمي شعال ولا بد تدواوات اللي لنشعل واطفى الضوتش خاطر ممكن اطفان دون بعد هادي قيم ديما الضوتش شعال اجيت لوجه الله تعالى باش كده عادي بريدن كذا ختاما وفي الختام الوقاية والعلاج والاحتياط في هذه النقاط أولا على السائق أصواق الكروسة مغلاموتو هذه السنبلي اللي غفصيك مسؤولية تزعلك في وقوع حادث إما جرح وإما إعاقة إما وفاة هذه السنبلي ربما بطيشه وسرعته أدي الجل بعض مبورخ سدلي تاما أدي جطمطو تتهجلت أفترضاه لنفسك؟ أفترضاه لعائلتك؟ أفترضاه لأولادك؟ تصور الشك ديما إقني إقاسك تمتد تروى ترعد اللي تمام غوه العيل شطعت تهجلت مغوه أدغرت مغفتش على قريبتش مغوه ديما تجموني منك تصوق تفكر وانتين إنه في بعض السيارات الترقديس سمحت لكم لو دقيق يتبرك في بعض السيارات في بعض المدن التفديس يا أبتي لا تسرع إننا في انتظارك. أو الجبلته أشتج تخلعت ميمي خطر لنقدنا على ولد قلد يا أبتي لا تسرع إننا في انتظارك. أيا با والتسبك كان السجومة وغجر كان السجومة ومنسي كان السجومة تدرت كان دق غرش بصحبة تسبقت ربما يا ولد قلد غلين تدارتني. ثم ربي سبحانه وتعالى إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ولزما فممون إلا وسيصدر تمد إلا غرسق العذاب أليم. ثم ماذا بينا إد بابا أد وجه طاروانسن أسغال لموتو ما أنش لموتو غادي يصغ ما غيمارو لش إلا يخدم ما يدبر يمز تابج ناس ما يصغق تكروسة إقت لموتو 10 15 20 سلغ 80 وسعت لا سيسمو علاش 80 مليون تقريبا عند 4 ليركات الا انت مطرطرات وبركا 4 ايا يزمد بابات كن حكماء اسغق مشري لان اتنفعت استنفعت. ثم ترشيد السائقين ديما التعقل في السير والتحكم. ثم على التجار ان يخلوا الارصفة من البضائع عدم توقف السيارات على الأرصفة بحال من الأحوال ونديك الثقافة إزمة للمد. أخيرا ضرورة معرفة قوانين المرور ولافتة الطريق من الجميع خاصة الصغار ابن الظنم أدخت مصبتة سيقنك الفقرة بخت من صحيفة صوت الأحرار أتسيول باللي أو القوانين إزمة تسلم دن جاء في صحيفة صوت الأحرار ما نصه جاء القانون المعدل 10-14 صريحا وواضحا في المادة 60 والتي تكشف أن التربية المرورية إجبارية داخل المنظومة التربوية وإدماج قواعد المرور والمبادئ العامة للسلامة المرورية بين صفوف المدارس والتي تسمح بحماية الطفل واكتسابه مهارات وثقافة مرورية يشهرها وقت الحاجة وكذا التخلص تدريجيا من الظواهر والسلوكات السيئة في الطرقات لأن التوعية والتحسيس خير من الردع والعقاب. وطفل اليوم هو رجل وسائق الغد وإن شب على تربية مرورية صحيحة شاب عليها لأنه الضحية الأولى في المجتمع من هذه الآفة الخطيرة. صلى الله سبحانه وتعالى السلام والحمد لله رب العالمين. باسمكم جميعا أيها الأحبة نشكر فضيلة الأستاذ إبراهيم بن عمر كركاشة على هذا الموضوع الشيق والمخيف في آن واحد. فقد خذوا عن الشيخ أنه قال وسائل النقل نعمة فلنحولها بأيدينا إلى نقمة. جزاك الله شيخنا كل خير. بهذه المحاضرة نكون قد أتممنا هذا الأسبوع التوجيهي حول حق الطريق بين ضبط الشارع وانفلات الواقع. فشكرا للإدارة على جهدها وشكرا لكم على حسن استماعكم وجميل انتباهكم. نعلمكم بأن الدروس التوجيهية مستمرة في بحرها الأسبوع القادم. فشكرا لكم ومسك الختام دعاء من فضيلة الشيخ فلسفر. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد والصلاح في الولد. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات لا تزد الظالمين إلى تبارا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.